حصريا على موقع djkimo.com. الصورة مقسومة نصين بالظبط، فحاولت اوزنها مشيت على الخط خلاص فرهد. جوابي اتبعت سؤالي اتسأل ما شفتش رد، لحظة عليها اسمنت اتصب انا فاهم الدنيا ازاي اتخض. رؤيتي للورق غير التقليدي ده رأي الزملاء، سبت النص بنيت شخصيتي ما سبتش مصر انا لسه في بيتي. ما عشتش فيكم ما عشتش زيف انا من الارياف، انا راجل البيت والعيش والملح يا اخويا ما نسيت موجة الدبرسة جاتلي زي في ايام المدرسة. حضني اتعزل قلبي توفى ما روحتش عزا، صباح ومسا تركت الحب واخدت الاذى كله اتحذف، بوظت علاقتي بكل الناس مع كل الاسف. سألت ازاي كأني نساي، لو هشكي الحالة هبدأ بودكاست وهكون رغاي وهودي حزاني واخليك تبكي انا زي الناي. لسه ما حسنتش حالي بيقولك قوم يا موسي موسم جاي. موسم ايه؟ بقالي شهور محجوز في البيت مخنوق من الحيط وحال الدماغ مربوط من خيط، وشي الفرفوش بقى غير مألوف بيقول مليت. مسحول في الصورة الصورة الصورة دي طول الليل، الصورة مقسومة نصين بالظبط، فحاولت اوزنها مشيت على الخط خلاص فرهد. جوابي اتبعت سؤالي اتسأل ما شفتش رد، لحظة عليها اسمنت اتصب انا فاهم الدنيا ازاي اتخض. رؤيتي للورق غير التقليدي ده رأي الزملاء، سبت النص بنيت شخصيتي ما سبتش مصر انا لسه في بيتي. ما عشتش فيكم ما عشتش زيف انا من الارياف، انا راجل البيت والعيش والملح يا ابويا ما نسيت. ليه مفيش منك مش لاقي في الواقع الاستبدادي، ازاي تهمني النص التاني نصي الالماني. اتقطعت صلتي القافلة تسير، هل فعلا دي قافلتي؟ انا شكلي محتاج ثيرابي، بسأل نفسي سؤال وبرد كأني اتنين، بعدين نتشاكل وبنتشاكل طب بعدين حاولت احل بين الطرفين. هو انا بتألم ولا بتجنن؟ في دماغي صوت صرخة قاعدة بتدندن. حللت الماضي قلت اللي جرالي، ليه بقيت زومبي برؤية رمادي واخد الدنيا براسي؟ اي احساس يظهر قوم طافي، طب مالك المرة دي؟ وغلاوتك عندي انا من بعدك معرفت امشيها طوالي، وصورتنا لسه في بالي حضناني. الصورة مقسومة نصين بالظبط، فحاولت اوزنها مشيت على الخط خلاص فرهد. جوابي اتبعت سؤالي اتسأل ما شفتش رد، لحظة عليها اسمنت اتصب انا فاهم الدنيا ازاي اتخض. رؤيتي للورق غير التقليدي ده رأي الزملاء، سبت النص بنيت شخصيتي ما سبتش مصر انا لسه في بيتي. ما عشتش فيكم ما عشتش زيف انا من الارياف، انا راجل البيت والعيش والملح يا ابويا ما نسيت. مش عارف ليه الليالي دي بالذات مفتكر ماضي عليه 100 علامة استفهام، الشغل كسب كراهية كل شيء متاح، في دنيا فيها الصادق انتوا علم الكذاب، ملقتش فايدة ارمي ودني الكلام الناس، شافوني غلط برضه انا كملت وبعجاز، يمين شمال طريقي منين تايه كنت محتاج، انا مشيتها صح الصح الصح عكس عكاس. حصرياً على موقع djkimo.com.